قد آن زوالك قد آن، فارتقبي منا النيران، وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا، تمحو ظلمة ليل هانا. قد آن زوالك قد آن، فارتقبي منا النيران، وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا، تمحو ظلمة ليل هانا. سندك حصونك بجهاد، وسيطرق شعبك إذعانا. لن ننسى فعلكم الدام، لن ننسى أصغر قتلانا. سندك حصونك بجهاد، وسيطرق شعبك إذعانا. لن ننسى فعلكم الدام، لن ننسى أصغر قتلانا. سنثور بقلب خفاق، وسرايا تنشر إيمانا. ليعود إلى الحق صدوق، ويذوق الذلة أعدانا، ويذوق الذلة أعدانا. سنثور بقلب خفاق، وسرايا تنشر إيمانا. ليعود إلى الحق صدوق، ويذوق الذلة أعدانا، ويذوق الذلة أعدانا. سيرغم سجان باغ، ويشد وثاقك أسرانا. والله سيدحرك رجال، لتعود إلى الطهر ربانا. سيرغم سجان باغ، ويشد وثاقك أسرانا. والله سيدحرك رجال، لتعود إلى الطهر ربانا. وليعلم أنصار يهود، لن ينجو منا من خان. قسما لن نرضى بنقاش، قد ضيع عزة أقصانا، قد ضيع عزة أقصانا. وليعلم أنصار يهود، لن ينجو منا من خان. قسما لن نرضى برقاش، قد ضيع عزة أقصانا، قد ضيع عزة أقصانا. لن ننسى القدس وإن ركزوا الأسوار وأعلوا البنيان. لن ننسى أندلس الغر، سنسير لننقذ شيشانا. لن ننسى القدس وإن ركزوا الأسوار وأعلوا البنيان. لن ننسى أندلس الغر، سنسير لننقذ شيشانا. ليغرد بلبلنا الشادي، فهلاكك آن لقد آنا. ليغرد بلبلنا الشادي، فهلاكك آن لقد آنا. ليغرد بلبلنا الشادي، فهلاكك آن لقد آنا، فهلاكك آن لقد آنا.